بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، أما بعد. طبعا قبل قليل اتصلت أو تراسلت مع صديق لي، يعني التقينا مرة واحدة ولكن بيننا تواصل عبر قدرنا الآن واصل، بس ننظر هنا حتى نخفض الصوت. أيوة تمام. فعلى أي حال، هذا الأخ عنده بنت في المستشفى، مريضة، يظهر بمرض مستعصي، يعني سرطان أو كذا. قابلته فكنت أسأل عن البنت، بنت عمرها سنتين، فوجدت منه سخطا أنه صار ضد الإنجاب، ونحن من معنى كلامها أنا ووالدتها أسباب هذه المأساة وكذا. طبعا الحمد لله على كل حال، يعني هنا لابد، أو هذا الموضوع أو هذا التواصل، مع حزني على مشاركتي لهم في الأحزان وحزني على ما جرى للبنت، إلا أنه ينبغي أن نكون في مستوى آخر من الإيمان. هذا في ظني. بمعنى ليس كلامي على مصيبة الأخ الكريم، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنه وعن أهله وأن يرفع البلاء عن ابنتهم، ولكن هذا بشكل عام. يعني تذكرت قصصا كثيرة، أقارب فقدناهم، أعزاء، إذا زرت قريبا لك في المستشفى تدخل فترى عالما آخر، ترى مصائب أخرى. نحن خارج المستشفيات بهذا المرح والفرح والنسيان لمآسي الآخرين. ليس بالضرورة طبعا أن تكون حزينا طول الوقت، لكن أيضا افتكر أنه سيأتي عليك يوم تحزن على قريب، لابد، أو يحزن عليك قريب. يعني مثلا، يعني أنا مثلا وأولادي ومن الأقارب، لابد نحزن على بعض، يعني إما أموت قبلهم أو يموتون قبلي، وهكذا. يعني لابد من شيء. طيب ماذا تفعل؟ هنا الله عز وجل كأنه بالموت نفسه، الموت نفسه فضلا عن المرض وغيره، يعني كأنه يقول لنا شيئا واحدا، وهو أنه ترى الحياة في مكان آخر. يعني أنتم هنا مارين، لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تتعلقون بها كثيرا، اعملوا على، وربما لولا الموت يعني لما كان في الناس هذه الهدأة قليلا، هذه الرحمة، هذه يعني ما أدري ماذا كان شأنهم لو كانوا سيعيشون ثم يموتون بعد مثلا مليون سنة، كلهم مع نهاية الدنيا يموتون دفعة واحدة. ما أدري كيف سيكون شعورهم. على أي حال، الموت كفى بالموت واعظا فضلا عن المصائب. طبعا المصائب البطيئة قد تكون أقسى من الموت أحيانا، يعني من ابتلي بابن له صغير مريض بالسرطان كفن الله وإياكم منه، هذا تحت امتحان وتحت ابتلاء كبير، لابد أن يرى أن حقيقة الله أكبر من هذه الحقيقة. هذا معنى الإيمان، لابد من صبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لك يا رب، كلمة إنا لله يعني نحن لك، افعل بنا ما تشاء، وإنا إليه راجعون، والمصير إليك. هذا يعني بمعنى أنه هذا الإيمان لا تتوقع هذه الدنيا لا تغتر بها. يعني الخلاصة أن هذه الدنيا لا تراها مسكنا، لا تراها هي مجاز. يعني فعلا كرجل استظل بشجرة ثم تجاوزها، هذا صحيح. صحيح أنه يقول الوعاظ، لكن هذا صحيح، هذا الواقع. من الذي عمر؟ هذا نتحدث عن الموت ثم عن الأمراض. عن الموت، من الذي بقي له الخلود؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إبراهيم، موسى، عيسى، الأنبياء، الصالحون، الملوك، العادلون أو الطغاة، ما في. طيب هذه حقيقة، يجب أن نعرف حقيقة الموت، حقيقة قطعية. حتى الذين يقول الحقائق النسبية، لا، هذه حقيقة قطعية وما يحتاج نسبية فيها. ما الموت موت، هذا واحد. لكن هذه النفس الإنسانية من خلقها، يعني لا يمكن أن يعني هي دليل على وجود الله. كل مخلوق دليل، بس الموت، الحياة والموت من أكثر الأدلة على وجود الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه النفس يستحيل أن تفنى، يستحيل أن بأسرارها، بكل ما فيها. أنت وأنت تفكر، أنا كذا ننطق نفس الكلمة، أنا اللي هو أنت صغيرا وطفلا وتلميذا وراعيا أو معلما أو أستاذا أو متعلما أو عامل في مزرعة أو عامل في مصنع، أو فكر في نفسك، راجع إلى الآن وصلني وفاة علي عبد الله صالح. يعني هكذا جاني خبر بالواتساب، المستشفى الألماني بالمملكة العربية السعودية. ما أدري والله هذا الخبر عن صحة علي، تحل واصل. فأقول أن لا حول ولا قوة إلا بالله، أن الموت حقيقة كبرى. أخواني السنة، الشيعة، المسلمين، الإنسانيين، جميع من في الأرض، الموت حقيقة كبرى، والبعث حقيقة. لا يمكن أن تكون الحياة هكذا، يعني أن تنتهي هكذا. نفسك المعقدة عندما ترى في المنام، عندما تنام وترى أحلاما، يعني هذا سر، يعني بمعنى ترى أناس لا تعرفهم بس أنك تعرفهم في المنام، وترى أراضي ما تعرفها بس أنك تعرفها في المنام وتنكرها في اليقظة، وذكرياتك والأطياف، وهذا النفس المعقدة كبيرة، سر كبير جدا. الإمام علي له كلمة جميلة عن الخلق، يقول: فأصبح كل ما خلق الله حجة له ودليلا عليه، وإن كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقة ودلالته على المبدع قائمة. عندما تنظر بهدوء للأشياء المعنوية والأشياء يعني الموضوعية والذاتية والأشياء المعنوية والحسية، تأمل فيها بهدوء وبعمق. استعد للموت في أي لحظة، في أي لحظة قد تموت. طبعا هنا نعم الآية في سورة البقرة تعزية لكل الأخوة الذين فقدوا أقارب أو عندهم مصائب أو عندهم مرضى. لا تظنون هذا أنه شر لكم ولا للمريض نفسه. يجب أن يكون عندكم إيمان بأن الله لا يضيع شيء أبدا ولو شبكة تشاك بها. يعني المصيبة التي تصاب بها في الدنيا تأتي مضروبة في أس كم أجرها يوم القيامة. والإمام علي له كلمة ثانية جميلة، يقول: من كثر حظه في الدنيا قل حظه في الآخرة. معناها الطرف الآخر، من كثر حظه في الدنيا قل حظه في الآخرة، طيب ومن قل حظه في الدنيا كثر حظه في الآخرة. والآخرة يعني كل شيء بسيط في الدنيا مضاعف أضعاف مضاعفة إلى ما لا نهاية. فلذلك حتى هناك حديث يعني يصححونه، وهو يسير في هذا المعنى: يتمنى المتعافون يوم القيامة وأنهم قرضوا بمقاريض من حديد، لما يرون من كرامة المبتلين أصحاب الابتلاء. فلذلك أنتم رتبوا أنفسكم على أنكم أن المكان، أن مسكنكم ومعيشكم وفرحتكم وكذا في مكان آخر. لا تعتمدوا على هذه الدنيا أنها خلاص هذا متاع غرور، زهرة الحياة الدنيا. إلى متى تعمر؟ إلى متى؟ ما أن تصل 50 سنة حتى تبدأ الأمراض، هذا الذي يعمر، وتبدأ الشكاوى، تمشي السنون كالشهور كالأيام، فتصل 60 وقد ازدادت الأمراض. إذا وصلت 70 فخلاص تنتظر الموت. أنا أتذكر الوالد الله يرحمه رحمة واسعة، رحمه الله، كان يذكر الموت كثيرا خاصة في آخر عمره، ولعله كان يتمنى الموت كما نقلت لي بعض أخواتي أنه في وقت الأزمة، يعني في وقت اشتداد الكرب عليه، كان عنده مرض القلب، يعني الأمراض القلب هذا اللي عامة الناس، فكان يقول في بعض الأزمات ليت الموت يأتي وأنا أشتريه، يعني يتمنى الموت أنه يشتريه اشتراء. طبعا هذه الكلمة يعني تعبر عن، طبعا كان قالها في آخر عمره، وتعبر عن أنه أن الذي يعمر ربما يتطهر، الله يطهره قبل بالأمراض والتعب وكذا، سواء أمراض مميتة أو أمراض مزمنة غير مزمنة، لكن كأن الله يمحص أصحاب النيات الحسنة. فلذلك أنا من خلال، يعني من خلال معرفتي بالميتين حولي، أن المحسنين ما أدري هذا الفكرة تكون صحيحة أم لا، ما أدري، المحسنين يموتون بسهولة، ما يكون عليهم تطهير كثير، الذين يخلطون يتعذبون كثيرا، والمتوسطون يتوسطون، وهكذا، ما أدري، بس أنا أرى من ارتاح، من كان مرتاحا في هذه الحياة الدنيا يصعب موته، هكذا الذين في جيراني، الذين أعرفهم حوالي، يعني في بني مالك يعني. طيب هل هذه القاعدة صحيحة أم لا ما أدري، بس أنا أعرف مثلا فلان كان مرتاحا، فلان كان مرتاحا، وفلان كان مرتاحا، ثم كان موتهم مطول، طولوا، ولا العلم عند الله كيف الوضع، لكن طولوا بمعنى كأن الله عز وجل، يعني لأنهم جيدين، اللي أعرفهم طيبين بس مرتاحين، فبقيت ذنوب وكذا أثى التمحيص، وقد يكرهونه وهو خير لهم، قد يكرهون التمحيص ويأتون ثم يكتشفون إذا يعني عند الله عز وجل أنه الحمد لله أن الله خفف عنا بتلك الأمراض التي نظن ما فيها، ظننا ما فيها شيء، ولو توفينا ونحن لم نتمحص ربما رجحت هذه السيئات، وربما كانت مضاعفة، بالتأكيد كل شيء مضاعف، يعني الألم يتضاعف أجره في الآخرة، والراحة تتضاعف مسؤوليتها في الآخرة، ولتسألن يومئذ عن نعيم. فإذا كان عشت في نعيم بحبوحة حتى لو كانت، فتسأل عن هذا النعيم، لكن أنت طهرت. فلذلك إذا وجدتم أقاربكم أو أنفسكم في مرض وفي تعب وفي كذا، لا تظنون أنه شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك أنت دائما تكرر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش، إن لله نحن لك يا رب، تبغى تمرضنا طولنا تقصر المرض طوله، نحن لك، نحن ندعو، نعم من حقنا أن ندعو بالشفاء، لكن إن لله وإن إليه راجعون. نفسي لك، المريض يجب أن يقول في المستشفى في أي مكان، نفسي لك يا رب، نفسي لك يا رب، هذا نفسي وجسدي وكذا لك، اللهم لك الحمد على أي حال، أنت أعلم بما في صالح، وقد وكلت أمري كله لك، اللهم لا تكلني نفسي طرفة عين، ووكلت أبنائي ووكلت أقاربي وكلتهم إليك يا رب، لا تكلني لنفسنا طرفة عين، أهم شيء يا رب نريد ندخل الجنة ورضاك، ما نريد أن نتعذب، افعل بنا ما شئت، مع طلب الرحمة منك واللطف والعفو والمغفرة والثواب، لكن يا رب أهم شيء الآخرة، هي الحيوان، هي الدار، الحياة الحقيقية هي الأبدية، هذه الدنيا تمشي ما عليك. ألم يتعوض؟ كل شيء يتعوض، لكن الآخرة لا تتعوض إن خسرتها. يجب أن يكون هذا لسان، يعني مثلا أخي الله يبارك فيه أخي يحيى، بس إنه صبور، توفيت عليه بنت صغيرة صابها سرطان في المخ الله يرحمها، وتألم. كنا نزورها في المستشفى العسكري، طبعا هو لأنه عسكري، و يعني كانت البنت في ذكائها، وحتى إذا سمعت لعبة مع الأطفال تتفاعل معها وهي دايخة، ما تشعر يعني، لأن السرطان في المخ ضغط، لكن كانت يعني تشير إلى أنها شيء محزن يقطع القلب. ولكن سبحان الله، أخي يحيى كان في مستوى من الصبر كبير، نحمد الله، قال الحمد لله. وترون العامة، يعني طبعا هو ليس العام يقرأ ويكتب، لكن الناس العاديين اللي ما تعلموا ولا كذا، ترى صبرهم يعني عندهم، الله يمدهم بصبر أكثر من المتعلمين. قال الحمد لله، الأمر لله وحده، هذا قدر الله، نحن ما فعلا ما تدخل، يعني ما أنب نفسه على أساس أنه مثلا صدمة، يعني صدمها أو فرط فيها، يعني هذا سرطان داخل المخ، الأمر لله وحده، القوة لله. فتخيلت أنا نفسي لو ابني حاتم، هو أحب أبنائي الآن بحكم أنه الأصغر، لو يصاب نفس الشيء كيف أنا سأحزن؟ هل سأصبر؟ أنا أتوقع يعني يتخيل الإنسان أنه سينهار، خاصة إذا تعذب وإذا جلس يبكي وإذا مشكلة. طبعا أخي علي الله يرحمه، رحمه الله، توفي في مستشفى فيفا لأنه يعني بلع لقمة ثم شرق بها، نشرق بالقاف، عندنا باللهجة المحلية نقول شرق بالغين، وباللغة العربية شرق. وذهبت به أنا والوالد زمان، أظن 1411 12 11 12 تقريبا، لا أو 13 نسيت والله، أدم في هذا الحدود. فالأطباء في مستشفى مجموعة أطباء من الهند عبثوا به عبث أمام أعيننا، نحن وثقنا فيهم، يدخلون في حنجرات شيء ويطلعون وكذا، وهو يستنجد بي، يتمسك بي وينظر إلي كأنه يقول أنجدني. فلكن الطبيب لا ابتعد، لا صديق، ما في أصل، ما في كلام، هذا يعني أعوذ بالله، يعني شدوا علينا، ونحن أنا والوالد طردونا، يعني على أساس نقول ارحموا يعني هذا الطفل، يعني ليش يدخلون هذا في حنجرته، هو عبثوا يعني عبث حقيقة. ويجلسون يسولفون معه ويضحكون فيما بينهم، الله، فالأخير مات، يعني جلس ساعتين، لو تركناه عند البيت يعني ربما عمر أكثر. طبعا على مسألة تأجيل الأعمار وكذا فيها جدل، يعني أنها قد تؤجل بأمور بأسباب. فعملوا يعني، أنا أذكر حزني عليه، مات بين يدي، أذكر استنجاده بي ولم أنجده، كأنه يقول فكني من هؤلاء. طيب هذه يعني تعبنا، والوالد تعب، يعني ذهبنا به العصر صحيحا، فقط كان يعني تنفسه ضيق، ورجعنا به ميتا حوالي العشاء، وعبث به الأطباء. طبعا ما نعرف كيف نشتكي، هل نشتكي ما نشتكي، والمستشفيات حالتها حالة، وتدخل في 60,000 شغلة، ويعني ماذا تفعل. لكن أذكر يعني تعب الوالد، يعني دمعة الوالد أذكرها، وأذكر أنا أيضا بكيت، يعني لكن يعني كنا نبكي هكذا، يعني تنزل الدموع ونحن في حيرة، يعني الحمد لله. لكن علي أنا أقصد، أنا مررت بهذه على أساس تعزية الأخ الذي اتصل بي، نحن مررنا وقد نمر، بس أنا أتخيل لو ابني مثلا حاتم أو مازن أو أحد أبنائي، كلهم أحبهم، لكن الصغير يبقى له أنه لا يدرك، يبقى الصغير أنه مسكين ما يعرف إيش القصة. هنا لابد أن تعرف أن حقيقة الله أعلى، يعني أحيانا قد يبتليك الله بأشياء في الطريق، فعندما تقول يا رب أنت الحق الأكبر، أنت الحق الأكبر، وكل شيء يعني دونك تسهل لك يا رب، سلم تسليما مطلقا وخلاص. وقد يخفف الله عن هذا الابن أو هذا المريض، قد تتصور أنت أنه كان في عذاب شديد وقد يخفف الله عنه أنت لا تدري. مثل ما الحيوانات نظن أحيانا اكتشفت أن ألمها أخف من ألم الإنسان بكثير، وأنها مثل الغزلان التي تصطاد وتؤكل حية وكذا، تتصور أنت أن ألمها هي نفس ألمك وقد تكون أقل بكثير كأنها في حلم. فلله أسراره، يعني لا تستعجل في، يعني هو مطلوب منك، الله يخفي عنك أشياء من أجل ابتلائك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد من التسليم لله، وأن هذا طريقنا جميعا، بعذاب ولا بدون عذاب، يعني تعذبنا في الدنيا أو لم نتعذب، مرضنا أو لم نمرض، إنا لله وإنا إليك يا رب، تمام، إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا التسليم والانطلاق في ظني أنك تستطيع أن تتغلب على كثير من المآسي. ليس من السهولة، أنا أعرف ليس من السهولة أن يمرض ابنك أمامك ويموت أمامك يوميا وأنت لا تراه، يعني يوميا يذهب إلى الموت وأنت لا تستطيع أن تنجده. أو يعني أنا مات والدي عمره 85 سنة الله يرحمه، ومع ذلك حزنت حزن شديد وبكيت بكاء شديد، فكيف؟ طيب كيف بالله الأيتام الذين يموت أبوهم وهم صغار، ويموت في حادث، يموت في كذا، يموت إخوانهم، يموت أمهاتهم وهم، طيب كيف يتحملون؟ كيف يتحملون؟ فلذلك الحل في هذا أن نعيد للناس التذكير بأن هذه الحياة الدنيا هي زهرة وهي معبر إلى الآخرة، وأن الحياة الحقيقية هناك. لذلك الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، نعم لا قبلها، ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني تصوروا الأجر هنا، عليهم صلوات، يعني النبي عليه الصلاة، هؤلاء عليه صلوات، على هؤلاء طبعا النبي أكيد عليه صلوات لأنه أيضا ابتلي في أبنائه وفي أهل بيته، ماتت بناته أولاده في عهده، يعني ما بقيت إلا فاطمة، وعلم ماذا سيجري لفاطمة أولادها، فهو حزين مرتين يعني، وأجره أكبر. لكن المقصود أن الصلوات على هؤلاء الذين إذا قالوا إن لله، شوف عندهم قرار صارم، هؤلاء المصابين الذين يصابون في أنفسهم أو في أقاربهم ماذا يقولون؟ إن لله وإن إليه راجعون، خلاص نحن لك يا رب وعودتنا إليك. على أي وجه كانت هذه العودة؟ كانت بعسر، بيسر، بموت فجأة، بموت طويل، نحن خلاص الحياة عندك، عفش ناس عندك على طول، كل شيء عندك. فهذا فظني أنه حل. الأمر الثاني، يجب أن نعرف أن الحياة الدنيا هذه يعني طبعا الموت إذا أتى، اقرأوا عن الحياة الدنيا، الحياة الدنيا سمعناها كثيرا من الوعاظ وسمعناها، لكن ليست كألفاظ القرآن الكريم. حاول في ألفاظ القرآن الكريم أو ما يخص الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها وكذا، كلنا في هذا الزخرف، هذا الزخرف وهذا العلو وهذه المناصب وهذا الله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري. المقصود أنه ما نعرف نحن أن هذا، نرى أن هذا غاية النعيم، يكون لك عمارة وأزواج وبنين وفلوس وكذا. يا حبيبي هذا كم ستبقى مع هذه الأموال وهذا الأنفس، هذا الأزواج والأولاد والكم؟ 60 سنة، 70، 80، والله لن تصل 80 إلا وقد مللتها، لن تصل 80 إلا وأنت في أوقات الأمراض تقول أريد أشتري الموت اشتراء، كما كان الوالد يقول، يعني ما لها. فكيف إذا وصلت 90، إذا وصلت 100، خلاص صرت عالة على أهلك، وصرت يعني يجاملونك بس ماذا تريد ماذا تريد، خلاص. فكيف إذا تجاوزت وأصبحت لا ترى ولا تكاد تسمع ولا تكاد تتذوق ولا تكاد تذهب، ما تذهب إلى دورات المياه إلا بيساعدوك، وقد خلاص الموت. إذا لماذا هذه الحياة الدنيا؟ يعني لماذا حب هذه الشهوات؟ لماذا التعلق بها؟ فلذلك لا، يعني الحياة الدنيا يعني نعيش كأنما في آخرة، بينما المفترض يكون الهم كله للآخرة، وأن هذه مزرعة، يعني مزرعة الآخرة، وأنه اليقين بالآخرة، الإيمان بالآخرة ليس سهلا. الإيمان بالآخرة يحتاج إلى يقين كالإيمان بالله، يعني يحتاج إلى استشعار، استشعار الإيمان باليوم الآخر، ذكر الموت والحمد لله وماشين، نحن نراه بعيد والله يراه قريب، نحن نرى الفرق بيننا أنه مات فلان ونحن مثلا في مقتبل العمر أو في أوسط العمر، ونرى أنه بعيد أن نلحق به، باقي 30 سنة، باقي 40. هذه يا حبيبي تمشي بسهولة، أنت ما تعرف الزمان. يقول: وما الحياة الدنيا للعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. شوف الله يركز على التقوى، التقوى لا ألا تعتدي، عرفناها سابقا، ألا تعتدي ألا تؤذي، هذا همشي هو خير الذين يتقون، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، تجنب العدوان، هي ضد التقوى، البر ضد الإثم والتقوى ضد العدوان، تجنب العدوان، لا تفتري، لا تظلم، لا تكذب، لا تغش، لا تشهد زور، لا تقتطع أرضا لغيرك، لا تقتطع مال لغيرك. هذا العالم كله فيها الآن، الشركات والأفراد والمؤسسات كل ينهب الآخر، لا إله إلا الله، شيء عجيب. ولن يموت من الجوع لو ترك المشتبه فيه لغيره. يقول الله عز وجل أيضا: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. أيضا هنا ذكر الدنيا اللي غرتهم الدنيا، غرور، متاع غرور، زهرة. ويقول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شوف كلمة كانوا كافرين، ليس بالضرورة أنهم يعبدون أصنام. كافرين يعني الكفر له معنيان، معنى الجحود ومعنى التغطية. نحن حالتنا اليوم مغطين اليوم الآخر، كانوا كفار بالله واليوم الآخر، بمعنى مغطين كأنهم غير موجودين، لأن الكفر والتغطية. يعني تصور، يعني واحد يكذب ويحلف ويقتطع ويأكل أموال أيتام، بالله هل هو فعلا يؤمن باليوم الآخر؟ يعني يستشعره ولا مغطيه؟ مغطيه، كأنه ما كانوا غير موجود، كأن الله لم يحاسبه. تمام. إذا فلا أيضا، الله أكبر. ويقول عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الكفر هنا أيضا قد يشمل إيش؟ يشمل الأمرين، سواء الكفر الجحود أو يعني عدم الإيمان بعد علم، أو التغطية وكأنه ما فيه، كأنه ما في يوم آخر، وهذا ظاهر في المسلمين، في العلماء، في المسؤولين، في العامة، إلا من رحم الله، يعني ظاهر في خاصة أصحاب الدنيا المهتمين بالدنيا. يعني مثل تاجر يعمل مثلا، يعرف أنه اقتطع شيئا ليس بحق له، ماذا يفعل؟ يكلف محامي يأخذ هذه الفلوس له وهي حرام. بالله هل هذا يؤمن باليوم الآخر؟ هل يستشعره؟ لا، سيكون من هؤلاء الكافرين الذين يغطون على، يعني يكفرون باليوم الآخر، يعني يغطون عليه، يعني كأنه غير موجود، يعني لا يستشعرونه. يقول: نعم والله، عرفهم هنا، تحسبون ما عرف الكافرين؟ اسمعوا بالله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هم يا رب هؤلاء الكافرون؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن فهم ناسين، الدين عندهم لعب ولهو، ليس جديا. يعني ايش ليش؟ يعني نصلي نقول اذكار والله يغفر بها لنا ولا ذنوبنا ولو كانت مثل البحر. طيب ليش تاخذ مال فلان؟ ليش تاخذ ارضه؟ ليش تاكل كذا؟ لماذا هذا خلاص القضاء حكم لي. طيب حكم لك القضاء لان عندك، لانك الحن بحجتك من خصمك، لان عندك اموال ومحامين شطار استطاعوا ان ياتوا لك بشيء وهو حرام وانت تعرف. يقول والله ما لي دخل، هذا في جنب القاضي. سترى يوم القيامه هل هو في جنب القاضي ولا في جنبك؟ سترى. اذا فالذين يعني تغرهم الحياه الدنيا وينسون لقاء الله ولا يراقبونه، وليس هذا فقط في التجار، حتى المتصارعين على مصالح ولا على حدود وارض ولا على مناصب معينة ويبخسون الناس أشياءهم ويزكون أنفسهم، حتى في المذاهب والأديان وكذا نفس الشيء. إذا أنت ظلمت وأنت تعرف، حتى لو حكم لك الناس كلهم وأنت تعرف أنك ظالم، لا تغرك الحياة الدنيا، سينساك الله كما نسيته. أنت مطلوب منك أن تذكر الله، ولذلك وأقم الصلاة لذكري، ذكري يعني تذكر الله. فلو أن أنت لو أقمت الصلاة وأنت تذكر الله من أجل أن تذكر الله لنهتك هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ولكنها لا تنهاك. نسيت ماشي، تمتع وسترى. لا تظن أن الله يخدع، لا تخدع الله عز وجل. إن الله لا يخدع عن جنته، كما يقول الإمام علي، إن الله لا يخدع عن جنته. ولا تظن أن الله سيلتزم بحكم هذا القاضي ولا حكم هذا الجائر. إذا كان قاضي واهما مثلا، الأدلة عنده بدت في صالحك، واستطعت أن تشكل محامين تقتطع بها حق غيرك، لا تظن أن الله سيتبع هذا القاضي. أو كان قاضيا ظالما مرتشيا، لا تتوقع أن الله سيتبعه. ترى الله فوق، أنت ما تعرفه. هل تؤمن بالله فعلا أنه اللطيف الخبير القادر الحكيم العزيز؟ أوه، وينك وين الدنيا؟ على أي حال، ويقول الله أيضا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، هذا في الجهاد طبعا، ما لك إذا قيل لكم انفروا في سبيله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا نزل في الصحابة أو في قسم من الصحابة، يا أيها الذين آمنوا، طبعا كانوا يتثاقلون، والدنيا حب الدنيا موجود إذا من عهد الصحابة، ليس مثل ما نقول في كتب فضائل الصحابة الدنيا طلقوها. لا، القرآن يقول شيء ثاني، انتبهوا. التاريخ إذا قال شيء القرآن يقول شيء، صدقوا القرآن. أيضا يقول الله عز وجل، لا إله إلا الله، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر. هذا هو التفكر الذي نطالب به. أن تقف على شاطئ بحر، على رأس جبل، في مزرعة، تفكر في الذين مشوا من قبلك، تفكر كثيرا. هذه الأرض وزخرفها، أنت إذا كنت في عزك، أنا أعرف يعني أو أرى بعض المقاطع تجار كبار، تعرفونهم كبار جدا، حالتهم حالة وأصبحوا في هذه الأدوية وينتظرون يومهم اليوم أو بكرة. طيب أين يعني القدرة؟ يعني أول الأرض وزخرفها وزينتها وغرورها، لا تغتر حبيبي، لا تغتر، ترى كل هذا سيصبح حصيد، لن يدخل معك حفرتك إلا عملك. تفكر كثيرا في الموت، تفكر في المصائب، تخلص من المظالم، طهر نفسك. والذي ظلم كثيرا سيصعب عليه التوبة، يعني لن يكون كالذي ظلم بالخفيف، يعني سيصعب عليه. أيضا يقول الله عز وجل، لا إله إلا الله، نعم، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طوس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني أحيانا قد تحزن أنه تجد المفسدين العالين في الأرض والمصرفين عندهم أموال وعندهم هذا الابتلاء، لأنك إن اتبعت الله وتركت هذه الدنيا تكون قد نجحت في الابتلاء. أما الذي يذهب مع هذه الفخفخات وهذه يعني الزينة والبطر والكبر ونحن وهم نحن أحسن وما عندهم، هذه الدنيا ماشي، خل دع من يغتر بها يغتر بها. مقاييس الله، الله له مقاييس أخرى غير مقاييسنا وغير هذا الاضطراب الدنيا. على أي حال، يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أحيانا طبعا هذه ليس مضطردة، لأنه من كان في آية أخرى ستأتي في الإسراء، من كان يريد حياة، إذا تبغى الحياة الدنيا ترى قد يعطيك الله ما تساوي، يعني قد يعطيك، يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فقد يضيق الله على من يرجو توبته. يعني واحد مثلا ذهب يريد هذه الحياة الدنيا لكن ما استطاع، قد يكون في صالحه أن الله يعني لم يوفقه في أن يحصل على منصب أو يحصل على مال كبير أو يحصل على، قد يكون في صالحه وما يعرف، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك فلا يعني لا تبتئس إن فقدت شيئا تراه حقا لك، قد يريد الله لك أفضل منه وأنت لا تعرف. طبعا هذه آيات قرآنية نحاول أن نذكر بها أنفسنا وأن نواسي إخواننا المرضى والمصابين. ويقول الله عز وجل هنا، انتبه في معنى الكفر، معنى الكفر جعله إبليس كأن الكفر فقط عبادة الأصنام وبس، حتى يطمئنك، حتى يقول ترى ما عليك أنت ارتاح، يعني حتى لو نسيت الله واليوم الآخر وتعاملت كأنك أبو جهل، الشيطان يقول ما عليك، ما دام تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أوه أنت في نعمة، هذه تعدل السماوات والأرض. يعني اللفظة، شوف شوف شوف كيف الشيطان ملعون، وضع حديث ورتب لك الأمور حتى يعني يريد يدخلك جهنم بالكتاب والسنة. أي الشيطان ما يدخلك جهنم بعبادة الأصنام، اليوم يدخلك بالكتاب والسنة، يعني يأخذ آية يلطشها مع حديث قد وضعه تلك الأيام واحتاط أبقاه ثم فجره فيما بعد، وهكذا حتى يطمئنك. اسمع الله ماذا يقول. الله الذي له طبعا ألف لام راء في أول سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. من هم الكافرون يا رب؟ من هم؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. بالله هذا أليس في أكثر المسلمين؟ واقعا واقعا واقعا، أنا ما أتحدث عن نظرية، الكلام كلام، خلهم يتكلمون، يقولون لا الآخر أهم، هذا كلام، نريد في الواقع. يعني الذي يظلم ويكذب ويرتشي ويفتري، بالله هذا هل عنده الحياة الدنيا أهم ولا الآخرة؟ يعني الله يقول له اصدق لكن مصلحته تقول له اكذب فيكذب، يستحب الحياة الدنيا ولا الآخرة؟ لا تخدع الله، لا تخدع الله، ترى ما ينخدع. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، يعني كلما أتيت له بآيات، كلما أتيت له بحقائق، يقول لا هذا العلماء قالوا كذا وهذا ما يعرف هذا كذا، هذا صد. نحن الآن نقرأ لك آيات، نذكرك، نواسيك، وتأتي تعترض وتصد. هذا سبيل الله؟ إذا لم يكن سبيل الله هو القرآن، وإيش تبغى؟ الحديث مختلف فيها، والعقائد والمذاهب والسياسات والتيارات والأحزاب، خلاص خلونا نرجع شوية، خلونا نهدأ، نرجع للكتاب. أعوذ بالله. الذين ليش يشكك فيك حتى لو قرأت آيات؟ لأنه عنده دنيا، عنده دنيا، أما حزب أو سلطة أو مكانة أو منصب أو كذا، بس هذا، في شيء ثاني؟ لا علم ولا هل يريد الله؟ والله لو أراد الله لقال جزاك الله خير، ما دام تذكر آيات نحن معك، إذا ذكرت أشياء ثانية ما عقلناها نردها عليك، ممتاز، ما أنا ما طلبتكم إلا بهذا. تعالوا، الله يعرف الكافرين هنا، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هذا موجود في المسلمين وغير المسلمين، موجود مثل كثير من المسلمين تنطبق عليهم هذا، ويصدون عن سبيل الله. يعني كلما دللتهم على الدليل الأنصع على القرآن ومن أصدق من الله قيل شككوا فيك واتهموك بأنك تنكر السنة. يا حبيبي إيش هذا الكلام؟ يعني الآن يعني لماذا هذا النباح؟ يعني نذكر أحاديث بدون آيات ما تستنكرون، لكن نذكر آيات بدون أحاديث تستنكرون الله. طيب لو أتيت أنا وأقرأ من صحيح مسلم أو سنن رياض الصالحين أو فتاوى أو كذا وما فيها ولا آية، ما تستنكرون، لكن نأتي ونذكر القرآن لا بس كيف بس في حديث الله. ولماذا عندما نقرأ أحاديث ما تقول بس في آية؟ الشيطان لعب عليكم، الله يبارك فيكم، والله إني لكم ناصح، الشيطان يلعب عليكم. اهدأوا اهدأوا، تعوذوا من الشيطان، اعرفوا القرآن، تعزوا، يعني خلوكم عزاءكم في هذا الكتاب، خلوكم أصحاب أنس بالله. لا تستأنسوا بالناس، من استأنس بالناس وتوحش بالله فالله لا يريده، الله يحب من يستأنس به حتى لو توحش من الناس ما يهم. نعم، يقول إذن العذاب الشديد الذين الكافرين الذين قال لهم على قال عرفهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. شوف يبغونها ملفوفة شو معوجة، أولئك في ضلال بعيد. ذكرنا لكم أن الشيطان ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، والضلال البعيد هو عندما تجعل الكفر هو إسلام والإسلام كفر، ولا يعني تقلب المسائل، يعني تجعل الدلالة على القرآن بدعة مثلا وتجعل الانشغال بالرواية سنة، هذا ضلال بعيد، هذا بعيد، يعني ما تستطيع ترجع، خلاص القطار دخل في الصحراء، دخل حوالي 500 كيلو في الصحراء عن الخط، متى ترجع؟ خلاص تحتاج إلى صعوبة حتى ترجع، صعوبة كبيرة حتى يرجع القطار. إذن احذروا من الضلال البعيد. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان. طيب نشوف الآية دي بعدها، يعني ننظر. نعم، يقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. من هم الذين شرحوا بالكفر صدرا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا حتى كفار قريش لماذا عادوا النبي؟ هم يعرفون أنه صادق، مثل ما يعرف بعض الناس عندما نقرأ آيات أننا صادقون، ولكن تكبر هذاك وتكبر هذا. طبعا أنا ما أقول أن ما أدير الناس حولي، لا معاذ الله، ولكن ندير الناس حول القرآن الكريم هو الحج. فمن أتيناه بآيات وذكرنا له معنى التقوى من الآيات، معنى الإيمان من الآيات، معنى الإسلام من الآيات، معنى الكفر من الآيات، وتكبر مثل تكبر قريش، نفس الشيء، كانوا يدعون للقرآن، النبي ما كان يدعو لشيء ثاني. من دع أنت لو تدعوني إلى القرآن وأرفضه إذا ما كان لتأويل وتفسير آخر فأنا ينطبق علي الكفر، وأن شرحت بالكفر صدرا وأنا أستحب الحياة الدنيا على آخرة والله ما بيهديني. إذن حاولوا أن التفوا حول القرآن الكريم وخلاكم ذم كما يقال. نعم، أهل القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. غالبا يأتي كلمة الخاسرون والأخسرون في المسلمين، يعني إذا تتبعت القرآن الكريم تجد غالبا الخاسر يعني كأنه يظن أنه ينجي، أنه سينجو، ثم يكتشف أنه غير ناجي، فهذا هو الخسران المبين. تمام. غالبا انا لم ابحث الخسران يعني كل الايات، لكن اجدها قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وهكذا يعني ايضا اولياء الشيطان انهم اتخذوا الشياطين اولياء ويحسبون انهم مهتدون، وهنا ذكر انهم غافلون. وهذا الغفله موجوده اليوم تماما تشوفها. انظر التاجر الفاسق، انظر الامير الفاسق، انظر الاديب الفاسق، الاعلامي الفاسق، اقصى الفاسق الذي يعني لا يلتزم، الذي الله عنده رقم 7 أو 8، لا عنده اشياء قبل الله، عنده المصلحه والمال والسياسه والدنيا والمذهب وكذا والحزب والتيار، هذا لابد بعدين يجي الله رقم 7 أو 8، هذا خاسر، هذا لازم تجعل الله رقم 1. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ما بيهدي، ما يتدلل الله، ما يعني ما يدللك يعني أنه رجاء آمن بي أرجوك، لا لا لا حبيبي، الله غني عن العالمين، لا يهدي القوم، لابد أن تتخلص أنت من الكفر حتى يهديك. الكفر هو العناد، الكفر هو التغطية، الكفر هو الجحود وعلى العلم، تخلص منه حتى يهديك، هذا ثمن الهداية. ثمن الهداية أن تتخلص أنت، أول الهداية بيدك وآخرها عند الله، تمام. فأنت العمل، أنت من يبدأ، لا تتدلل تقول الله ما هداني خل الله يهديني، هذا دلال، تحسب أنك تخدع الله بهذا الكلام؟ طيب امشي واصل وستعرف. ثم يعرف الله يقول أولئك الذين الكافرين هؤلاء طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، خلاص لأنهم شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن خلاص هم ممتلئون، صدورهم وقلوبهم ممتلئة بفكرة معينة، برأي عام معين، بمذهب معين، بحزب معين، باستعلاء في الأرض، طغيان، حب علو، حب العلو في الأرض والفساد. إن الإنسان لا يطغى، متى يا رب؟ أن رآه استغنى، عندما يراه مستغني عنك يظلمك، وإذا راه بحاجة إليك يخضع لك. هذا الله ما يحب هذه النفس الإنسانية الندلة النذالة، الله ما يحبها، يمقتها. الله يحب أن تكون إنسانا، أن تحب المعرفة الصادقة، المعرفة الصحيحة، المعلومة الصحيحة لأنها صحيحة، ليس لمن قال بها لأن قال بها فلان أو ما قال بها، لا، أن تكره المعلومة الباطلة والكاذبة لأنها كاذبة، ليس لأن فلان قال بها، لا، هكذا تكون، كن إنسانا تماما. لا جرم أنه، طيب نواصل. نعم، يقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون، الله أكبر، سورة الكهف. نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا لأنهم يطلبون أن، شوف المستضعفين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هم أفضل الصحابة، المستضعفون في مثل سلمان وعمار والمقداد وصهيب وبلال، المساكين الذين آمنوا ما كان لهم قبائل تحميهم وعذبوا وكذا، هم أفضل الصحابة من حيث الجملة، لا أعرف أفضل منهم إلا أهل البيت، لأن أهل البيت وجدوا نفس آلام النبي نفسها، يعني إذا ألقى المشركون السلع على النبي وأهانوه كانت فاطمة تتأذى أكثر من أذى النبي نفسه، وكان علي يتأذى أكثر، فهمتم قصدي؟ فأهل البيت لهم خصيصة هنا، كانوا يتأذون أكثر، بقية الصحابة على حسب، لكن المستضعفون وجدوا بلاء، وكان الكبار يطلبون، كبار قريش يطلبون أنه أطردهم حتى نجلس معك، تمام؟ فالله يأمره بالصبر معهم. إذا أردتم يا كفار قريش ويا كبراءهم المعلومة تعالوا لها، لا تنظروا ما بجلس إلا إذا، لا، معنى هذا ما تخط، لن أجلس إلا إذا ذهب فلان المستضعف، معنى هذا أنك ما أتيت أتيت فخرا، ما أتيت المعلومة، يجب أن تأتي للمعلومة، لا تأتي بس لتحقق أن ما جلست فلان، هذا كبر، أنت لن يهديك الله وأنت متكبر، ابعد هذا الكبر أولا. إذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، هؤلاء، أما من أغفل الله قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا، شوف الفرطة هذا مفروط، يعني لا يردعه شيء، وإلى اليوم موجودين إلى اليوم موجودين. يعني تجدهم يكذب ما يرد شيء، يحلف ما يرد شيء، والله وبالله وتالله وهو يعرف أنه يكذب ما يرد شيء. الشيعة أولاد زنا هكذا ما يرد شيء. أعوذ بالله. نفس إذا وجد في الآخرين نفس الحكم عام، بس أنا أتحدث عن مجتمعي. أحب اتهام الآخر والكبر عليه وذمه والتعالي عليه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا أمره فرط، هذا كان أمره فرطا. نعم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، مثل الحياة الدنيا كما أن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذرؤها الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اذكر الموت، أنت وأنت في أقوى صحتك وأنت في أمتع شبابك ترى أنت مثل هذا الماء النازل من السماء، ما شاء الله، ستختلط بنبات الأرض، تتزوج وتهرم وكذا، ثم تصبح هشيما تذرؤها الرياح تماما. يعني كل يوم ينقص منك، يعني حتى الخلايا حتى كذا، يعني حتى في العلوم الطبية تستطيع أن تعرف هذا. فأنت الآن في فترة الاختبار يعني. نعم. فلذلك نعم، قل هل نبئكم الذين ضلوا سعيهم، ذكرتها قبل. أي جميل، هذا قول أصحاب موسى يوم هددهم فرعون، كلامهم جميل جدا. قال لن نؤثرك، يعني لما هذا عزاء لأصحاب المصائب والابتلاءات. عند قال فرعون، قال آمنتم له، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. طيب ماذا قالهم؟ جوابهم جميل، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا سلام، يعني أنت ماذا ستفعل؟ تقطعنا كذا، هذا الحياة الدنيا بس، في شيء ثاني ما عندنا، هذا الحياة الدنيا كم نستمر فيها؟ أنت إن ما تستطيع إلا هذا الحياة الدنيا أن تفعل فينا ما شئت، أما الآخرة ما تستطيع. نكون منعمين ونكون نحمد الله على هذا العذاب لأننا نرى كرامته ونتعوض تعويضا، التعويض الله ما ليس بالتعويض الهين على هذه المصائب. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ليكون لسان كل مبتلى في نفسه في ولده في قريبه، إنما هذه الحياة الدنيا، إنما هذا المرض يقضي هذه الحياة الدنيا، الأمر عند الله. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يعني الحياة الدنيا، الحياة الدنيا تبتغوا عرض الحياة الدنيا، الحياة الدنيا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. هذا هو العقل بصورة القصص. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني ترون الفرق واسع، يعني كل ما تؤترون هذا، ترون الدنيا، والله ركز على هذا الموضوع كثيرا وكنا نظن أنه خاص بس بالكفار، لا لا، نحن القرآن للجميع، الصفات واحدة، الكبر واحد، الكذب واحد. الله لا يحرم كذب الكافرين أما كذب المسلمين فهو محبوب. لا حبيبي، أنت ما تسحب الجنة بكلمة خدعة، لا. فلذلك وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. رجع عقلك شوية، تفكر. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا، يعني بالله هذا عندكم سواء؟ كم الحياة، كم مقدار الحياة الدنيا من الآخرة؟ الآخرة لا نهائية. حياة الدنيا كم؟ إذا عمرت 100 سنة، واحد على لا نهائي يساوي كم؟ صفر، صفر تقريبا، واحد على لا نهائي من الأعداد. فكيف يعني؟ كما أيضا في حديث يسير في هذا المسير جميل، يقول إنما مثل الدنيا من الآخرة كمثل أن يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. يعني تصور نفسك على بحر، على البحر الأحمر ولا على البحر الأبيض المتوسط أو على الخليج العربي، وتضع أصبعك في البحر هذا. بالله جرب، جرب هذه حتى تشعر ب، لأن هذا الحديث حقيقة. بل لعله، لعل ما ما يبقى في أصبعك من ماء البحر لعله أكثر من نسبة من الحياة، من حياة الدنيا الآخرة، لعله أكثر نسبة، لأنها لا نهائية والبحر متناهي. البحر متناهي، المحيط الأطلسي والأطلنطي والهادي هي متناهية في الأخير. يعني لو أنت بقيت تدخل أصبعك في البحر وثم تمسحها ثم تعيدها، سيأتي يوم وينتهي هذا المحيط، مليارات السنين سمها ما شئت، بس الحياة الآخرة هذه النفس ما تنتهي أصلا، ما تنتهي. فأنت حاول تجرب هذه التجربة، وهو أنا أؤمن من الحديث بما مشى في ضوء القرآن، تمام؟ مثل هذا، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني معقول الاثنين سوا؟ أفلا تعقلون؟ طيب إذا ما تعقل جرب أنت، أنتم تطلعون تحبون الشواطئ كثيرا، ممتاز، ادخل أصبعك في اليم وانظر إليها، كم نسبة هذا الماء الذي بقي في الأصبع إلى البحر. إذن اعقل، إذن اعقل. طيب نواصل أو نحاول أن ربما نختصر. نعم، طبعا هذه الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، بصورة العنكبوت. ويقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا أن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ويقول عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا، شوفوا يركز على التقوى ترك الاعتداء، هذا الأساس. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغتر، لا تغتر عن بهذا الحياة والبهرجة والعلو والبسيط النسبي، التجارة النسبية، العلو في الأرض، التكبر. لا تغتر، لا تغتر بقوة، إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى. على أي حال، هلا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا أيضا سورة فاطر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. المقصود هنا، نعم، يواصل يقول الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. شوفوا مركز على العمل والصنع، ليس الفكرة، ليس القول، ليس حديث، ليس ذكر ودعاء تقوله، ليس الذكر ويمحى. هنا عمل عمل عمل عمل، دائما يركز الله على العمل، بما كنتم تعملون تصنعون كذا. الشيطان خلى ديننا ألفاظ بس، لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، صحيح أنها مطلوبة مشروعة، لكن فارغة، ما لها عمل. لأن النتيجة العمل هو يجب أن تكون هي ناضحة عن شيء، ناضحة عن تذكر الله، ناضحة عن التفكر، ليست ناضحة عن كذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله. يعني تجد اللي جنبك في الصلاة ينظر ويتلفت فين فلان وفين فلان وهو ما شاء الله يسرد، يعني ولا في قلبه ولا شيء. التفكر بلا ذكر، بلا ذكر لفظي أفضل من الذكر اللفظي بلا تفكر وبلا تذكر. الله أكبر. نعم، والله عز وجل يا قومي، نعم، قل عن مؤمن آل فرعون يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هي القرار، هي القرار الأخير. يعني فكل ما أصابكم مصيبة تجاوزوها، ما هي مشكلة عند الله، والله سيعوضنا والمصائب لا يعني ليست مشكلة. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خيرا وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا من الآيات يعني والله فيها آيات كثيرة مهمة، بس إنه ما توقعت أنني سأجد هذا الحشد من الآيات في الحياة الدنيا وزينتها. يقول فلذلك ربما طولنا هذه المادة قليلا. نعم، يقول الله عز وجل: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. في نسيان للآخرة، نسيان ما هو على البال أصلا، خاصة عند الظالمين والمعتدين والكذابين والأفاكين والمرتشين وكذا، ما هو على بالهم أصلا اليوم الآخر. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم، ما قال كما كفرتم، لا هم ناسين بس، كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد في السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه من الجاثية، من آخر الجاثية. فهنا يعني تنطبق على من فعلها مسلما أو غير مسلم. الشيطان هو الذي من قال لك لا هذا بس خاص بالكفار، أنت ارتاح، أنت تقول بالذكر وخلاص الله يغفر لك خطاياك ولو كانت من زبد البحر، والصلاة من الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينها، والوضوء من الوضوء إلى الوضوء يكفر ما بينها، ورمضان إلى رمضان يكفر ما بينه، والحج إذا حجيته فيعني تعود كيوم ولدتك أمك. هذا حديث انتبهوا، هذا ليس قول الله. ماذا تفعل بهذا الحديث يوم القيامة وأنت لا تعرف صحتها ومتى وضعت، ولا تعرف دور بني أمية فيها من تخدير الناس وكذا وإماتة ضمائرهم؟ أنت ما تعرفها حبيبي، عليك بالقرآن بس، تمام، عليك بالقرآن. يعني بما أنك ما تستطيع تمييز الحديث الذي يذهب في ضوء القرآن والذي يخالفه، فاترك الحديث كله. نصيحة، إذا ما عندك تمييز اتركه كله واكتفي بالقرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا إليهم كتابا يتلى عليهم؟ يلا جاوب، قل لي لا ما يكفيني، الله يسألك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول: وبدأ لهم سيئات وما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون ربما بمثل هذه الأذكار التي تدلهم على الحبل المتين الذي لا يتزعزع وهو كتاب الله. ربما يستهزئون، وهذا ما عنده شيء، هذا والعلماء ما حول ولا قوة. طيب كيفكم؟ يقول الله عز وجل أيضا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يركز على التقوى، شوف الإيمان والتقوى. التقوى ألا تعتدي، اعرفه من القرآن حتى تكون متقيا. طبق آية واحدة بس، أعطيك آية واحدة إن طبقتها كنت متقيا بتعريف الله نفسه. اترك تعريف ابن تيمية، الله أولى بتعريفه. الله يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. حاول ألا تقول إلا صدقا، وأن تصدق بالصدق إذا جاءك، بس تكون كذا متقيا. تستطيع؟ ما أظن، يعني طبعا أتمنى أن جميعا نستطيع، لكن على الأقل النجاح نسبي. حتى أنا ما أدعي أنني أتي بكل صدق وأصدق بكل صدق، ما تدري، لكن على الأقل تجتهد أن لا تقول إلا صدقا، وأن تصدق بالذي جاءك، يعني تصدق بالصدق الذي تتيقنه. على الأقل تحاول، تجاهد، والله سيهديك، لأن الله وعد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت اجتهد، هل تستطيع أن تطبق هذه الآية؟ هل نتشارط عليها؟ هل نتفق عليها حتى نكون من المتقين؟ لأن الله يتقبل من المتقين، ولأن المتقين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. دائما التقوى فرقوا بينها، ليست الصلاح العادي الظاهري. التقوى اترك الاعتداء من قتل أو تحريض أو افتراء أو كذب أو أذية أو رشوة أو حسد أو كل هذا أذى، كل هذا عدوان. اترك هذا وخل الأمر على الله. أنت عليك البلاغ المبين ومهمة النبي وبس بالنسبة لطلبة العلم. يقول: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. الله أكبر، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم. وأيضا في سورة هذا في النجم طبعا سورة الحديد: اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني النبات يهيج ثم تراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا هي الدنيا يا حبيبي، هذا هي الدنيا. سورة الحديد: نعم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج، يعني النبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا حبيبي هذا الدنيا غرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيهم من يشاء. المقصود هنا يعني ما بقى يعني هذا الموعظة في ترك الدنيا وحبها ترى الدنيا ليست أموال، انتبهوا، المذهب دنيا. الآن الذي يؤلف ويصنف وننتصر كده ونرد على المبتدعة هذه دنيا يا حبيبي، تحسبون هذه ما هي دنيا؟ هذه دنيا، لأنه لماذا؟ لأنه لا يأخذ بالصدق ولا يعني يزكي نفسه ويبخس الناس أشياء، ولأنه يعني يجد الدنيا أحيانا ذكر حب علو حب ذكر حب مدح، بس ليس هذه من الدنيا أيضا، حب تزكية النفس ليس فقط مال. ترون الدنيا ليس فقط مال، يعني انظر إلى شيخ مثلا زاهد أحبه تلامذته وطلع له القنوات ومدحوه وكذا وأنت ما شاء الله، واستمر في هذا، استمر يظلم ويفتري ويأمر بسفك الدماء ويأمر الله وهو ما يأخذ ولا فلس منهم، زاهد يعني من حيث المال، لكنه وجد أفضل من المال، وجد حب العلو، حب التزكية، حب المذهب، عبادة السلف الصالح، ها، أو عبادة ولاة السلف، عبادة كذا، وحول دين الله إلى دين إفسادي في الأرض وليس إصلاحي. هذا تحسبه، هل تحسب أن هذا ما يحب الحياة الدنيا؟ هذه الحياة الدنيا. يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إذن هذه طغيان، الطغيان فوق طغى أبلغ من بغى، بغى فيها تكافئ بينك وبين العدو، لكن طغى تطغى فوق العدو وتسيطر عليه خصمك وتظلمه، ها، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهنا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، على طول يحب يسمون التمكين، نتمكن ونستطيع نقهر ونقتل ونحاكم وننصب مشانق ونضرب السيوف ونذبح كما طبقتها الآن داعش وكذا، هذا طغيان، ها، هذا هو. الدنيا ليست فلوس بس، انتبهوا، الدنيا هي سمعة، هي علو، هي مصلحة، هي مذهبية، هي تزكية، هي تنافر، هذه الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه تقريبا استعرضت يعني معظم الحياة، يعني معظم أو نماذج منها آيات الحياة الدنيا، وهي كثيرة حقيقة، لكن لعل الله عز وجل ينفع بهذه الموعظة لي ولكم. نسأل الله لنا جميعا أن يجنبنا هذه الدنيا وأن يصبرنا على المصائب وأن يصبرنا على المستقبل. نحن الآن، أنتم الآن تسمعوني وأسمعكم، ستأتي أحزان لنا من موت قريب أو إصابة أو مرض أو كذا. خلاص قولوا إن لله، لا تنسوا إن لله وإن إليه راجعون، كلنا لله. يا اللهم افعل فينا ما شئت، لكن اللهم نحن ندعو بالشفاء والرحمة وكذا، لكن يا رب نحن لك، الحياة هناك، الحياة عندك يا رب، وليست في هذه الحياة الدنيا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.